بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، ما تجب فيه الزكاة. قال الراوي: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب الزكاة من كتاب الموطأ للإمام المبجل مالك بن أنس عالم المدينة رحمه الله تعالى. والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، وهي ثابتة أو ثبت وجوبها وفرضها بالكتاب والسنة والإجماع. والزكاة أمرها عظيم عند الله تبارك وتعالى، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قرنها بالصلاة في أكثر من 82 موضعا في القرآن الكريم، وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوبها، تضافرت على وجوبها، وأجمع الصحابة على أن الزكاة وأداء الزكاة من فروض الإسلام العظيمة، حيث أجمعوا على قتال مانعي الزكاة ومعاملتهم معاملة المرتدين. ولهذا ذكر أهل العلم أن تارك الصلاة أو تارك عفوا من تارك الزكاة جحودا، يعني من جحد وجوب الزكاة ممن عاش بين المسلمين، أنه قد يعيش أحد بين غير أظهر المسلمين ولا يبلغه وجوب الزكاة، بل لا يعلم إلا الشهادتين والصلاة، ولا يعرف شيئا عن شرائع الإسلام، لأنه لم ينشأ في بلاد المسلمين، فلعل مثل هذا يعذر. أما من أقام بين أظهر المسلمين وجحد وجوب الزكاة فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام، لأن جاحد وجوب الزكاة مكذب لله تبارك وتعالى، ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع المسلمين، وسواء أخرجها أو لم يخرجها، يعني إذا جحدها سواء أخرجها أو لم يخرجها فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. قد يقول قائل: كيف يخرجها وهو جاحد؟ نقول: في بلاد المسلمين إذا كان الحاكم المسلم يأخذها منه عنوة، لأن الزكاة تؤخذ من أصحابها، وإن امتنعوا تؤخذ منهم عنوة. وهذا قد دل عليه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وبعثه إلى اليمن رحمك الله، وبعثه إلى اليمن، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده هو إرسال الجباه الذين يسعون لأخذ الزكاة من أصحابها. ولهذا قال في حديث معاذ: واتقي، قال: وإياك وكرائم أموالهم. هذا يدل على أن الحاكم يأخذ الزكاة من أصحابها بشرط أن لا يتخير من خير مال هؤلاء الناس، بل يأخذ الشاة الوسطى. واتق كرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا من جحد وجوب الزكاة ولم يعترف بها، وإن أداها فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام، ولم يختلف علماء الإسلام في هذا. وأما من أقر بوجوبها، يعترف بوجوب هذه الشعيرة العظيمة ولم يخرجها تهاونا، يعني تهاون في إخراج هذه الزكاة أو بخيل بها، فأصح قولي أهل العلم أنه فاسق وليس بكافر. هذا أصح قولي أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قالوا أيضا بكفر من بخل بها، أما من تركها تهاونا فإنه لا يكفر، أما من بخل بها فإنهم شبهوه بالأعراب الذين منعوا الزكاة بخلا بهذه الزكاة، حيث قاتلهم أبو بكر الصديق. لكن اختلفوا هل مقاتلة أبي بكر الصديق لأجل كفرهم أم لأجل منعهم الزكاة. لهذا كان أصح قولي أهل العلم في من ترك إعطاء الزكاة تهاونا أو بخلا أنه فاسق وليس بكافر. لا تجب الزكاة في كل مال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في المال النامي، تجب في المال النامي، هكذا يقول الفقهاء. سنعرف ما معنى كلمة النامي، تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. أما المال النامي حقيقة فهو كماشية البهائم أو كبهيمة الأنعام عموما من الإبل والبقر والغنم، وأيضا كالزروع والثمار وكالنقدين وهما الذهب والفضة، لأن معناهما أو لأن في معناهما النماء حقيقة. وأما النماء تقديرا، وأما النماء عفوا، يدخل في النماء حقيقة الماشية والزروع والثمار، وأما النماء تقديرا فإنه يدخل فيه الذهب والفضة. هذا إذا لم يشتغل فيهما، يعني إذا لم يشتغل فيهما فإنه يجب فيهما الزكاة، وإن اشتغل بهما ففيهما الزكاة أيضا بعد الحول. يعني قد يقول قائل: ما النماء الذي يحصل للمال إذا لم يشتغل به صاحبه؟ نقول: النماء تقديرا في المال الذي لا يشتغل به صاحبه. يعني إنسان عنده مال ومخبيه، وراه النماء، المال لا ينمو، صحيح ولا لا؟ تخبي 100 مليون تلقى 100 مليون. فالمقصود أن المال الذي تجب فيه الزكاة كسيأتينا إن شاء الله تعالى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه 3 أنواع في الخبر الذي ذكره عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهي الحرث والعين والماشية. وعموم الزكاة لا يخرج عن هذه الأنواع 3. الزكاة معناها في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نما، هذا معنى الزكاة في اللغة. وطبعا قد ترد بمعنى التطهير، ومنه قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم. ومن معاني الزكاة إذن النماء ومن معانيها التطهير. وشرعا تعريفها شرعا هو التعبد لله تبارك وتعالى، هو التعبد لله تبارك وتعالى بإخراج جزء واجب شرعا، والتعبد لله تبارك وتعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما هو المال المعين وهو الثلاثة التي ذكرها الإمام مالك، لطائفة أو جهة مخصوصة. إذن الزكاة شرعا هو التعبد لله. إذن من أعطى زكاة وهو لم ينوي التعبد فإنها لا تجزئه، ولا بد من إخراج مال آخر يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. فشرط قبول الزكاة هو التعبد لله تعالى، وشرط كل عمل. ويبنى هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي قيل إنه ثلث الإسلام أو ربع الإسلام، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: كل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هو التعبد لله تبارك وتعالى بإخراج جزء طبعا من المال، بإخراج جزء واجب شرعا، فيخرج به ماذا؟ النوافل، يخرج به النوافل. يعني النوافل لا تدخل في هذا التعريف لأنه إخراج جزء واجب شرعا، والنوافل ليست واجبة، في مال معين لا تخرج في كل مال، وإنما تخرج في مال معين، وهي الثلاثة التي ذكرناها. وأضاف إليها أهل العلم زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى كيف تدخل عروض التجارة في معنى الزكاة. إذن في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة، وهم الأصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن الذين تصرف لهم الزكاة. ذكر أهل العلم شروطا تجب بها الزكاة، وذكروا خمسة شروط. الشرط الأول ذكروا الحرية، وأن الزكاة لا تجب على العبيد لأن العبد وماله لسيده، فيشترط لوجوب الزكاة، يعني حتى تجب الزكاة، لأنه كان شروط وجوب وشروط صحة، فحتى تجب الزكاة لابد أن يكون المزكي حرا، لأن الحر يملك ماله لنفسه، أما العبد فلا يملك ماله لنفسه. ومن شروطها أيضا الإسلام، فلا تقبل الزكاة أو فلا تجب الزكاة عفوا فلا تجب الزكاة على الكافر، لا تجب الزكاة على الكافر، لأن الكافر لا تقبل منه طاعة حتى يسلم، فلا تجب عليه. ما معنى لا تجب عليه؟ يعني ليس للحاكم، وطبعا الكافر سواء كان مرتدا أو كان كافرا أصليا فإنهما لا تجب عليهما الزكاة، لأن هذه الزكاة لا تقبل منهم. قد يقول قائل: كيف يجمع بين إعفاء الكافر من الزكاة وبين بقائه على الكفر؟ نقول: هو يعفى في الدنيا من الزكاة، لا تؤخذ منه لأنها لا تقبل منه، وهو في الآخرة يحاسب عليها يوم القيامة، فإنه يحاسب على كفره وعلى كل شرائع الإسلام التي فرط فيها عند الله تبارك وتعالى. ومن شروط وجوب الزكاة أيضا ملك النصاب، وأن من لم يملك نصابا فإنه لا يزكي. فمن كان عنده مثلا أربعة من الإبل، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النصاب في الإبل خمس من الإبل، وفي الخمس من الإبل شاة كما سيأتينا، فمن ملك أربعا من الإبل من سائمة الإبل فإنه لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يملك نصابا. وكذا من ملك أقل من خمسة أوسق من الحبوب والثمار فإن الزكاة لا تجب عليه، وكذا من ملك أقل من نصاب الذهب والفضة فإن الزكاة لا تجب عليه. ومن شروط وجوبها أيضا مضي الحول، من شروط وجوبها مضي الحول، وهو أن من ملك هذا النصاب ولم يحل عليه الحول، طبعا في غير المعشرات، سيأتينا أن المعشرات لا تدخل في هذا، وهو الزروع والثمار لأن زكاتها وقت حصادها. أما الزكوات التي تجب بحولان الحول فإن شرط وجوب أدائها إذا حال عليها الحول. ومن شروط وجوبها ذكر بعض أهل العلم استقرار هذا المال. ما معنى استقرار المال؟ قالوا هو الملك التام، هو الملك التام لهذا المال، ويمثلون له بأمثلة كثيرة، منها أن رجلا ضارب رجلا، يعني مش يضربه، ضاربه، دار معه مضاربة، ومعنى المضاربة هو أن يشترك اثنان أحدهما بالمال والآخر بالجهد، يعني واحد يمد المال وواحد عليه الجهد، يبيع ويشري ويحمل ويرفد وكذا، وفي الأخير يتقاسموا. الآن هذا الذي دخل بجهده في نهاية العام سيأخذ نصيبا من الربح، صحيح ولا لا؟ هذا إذا ربحه طبعا سيأخذ نصيبا من الربح. هل تجب أو هل يجب أو هل تجب الزكاة في هذا المال الذي أخذه المضارب الذي دخل بجهده أم لا تجب؟ قال أهل العلم لا تجب فيه الزكاة، لأن هذا الربح في مقابلة الخسارة إن خسرت الشركة، فلا تجب في هذا المال، فهو غير مستقر عنده. متى يستقر؟ بعد أن يقبضه، فإذا قبضه فتجب عليه الزكاة بعد أن يحول عليه الحول. شوية مش مفهومة، خلطة. احنا قلنا بعض أهل العلم زادوا شرطا لوجوب الزكاة وهو استقرار المال عند صاحبه. ما معنى استقرار؟ هو أن يملكه ملكا تاما. قلت ويمثلون له بأمثلة، منها أن اثنان اشتركا، واحد بالمال واحد بالجهد، مضاربة معروفة هذه موجودة، واحد يقول له أنا عندي درهم ما نعرفش نخدم ولا ما نقدرش نخدم، واحد يقول له يا ودي أنا ما عندي بصع، عندي القدرة باش نخدم، يقول له أنت أدخل بالجهد وأنا بالمال. طبعا إذا ربحوا راهم يقسموا الربح، يبقى رأس المال لمولاه، صح ولا لا؟ دخلوا مثلا بمئة مليون، في نهاية العام ربحوا 50، المئة هذه تبقى رأس مال لمولاها، والخمسين يقسموها 25-25، صح ولا لا؟ بعد حولان الحول، وما تفهموا بعد الحول يتقاسموا، بعد حولان الحول الأخر يدي المئة ويزيد لها 25 وتجب عليه الزكاة في حينها، والآخر يدي 25، لنفرض أن النصاب مثلا 20 مليون، فهو يملك أكثر من النصاب، هذا الذي كسب 25 لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا المال لم يستقر عنده إلا في ذلك اليوم، فيستقبل به عاما آخر، لأنه هذا الربح في مقابلة الخسارة من رأس المال لو خسرت هذه الشركة. يعني تصوروا أنه هذه الناس خسروا مثلا، دخلوا بتجارة 100 مليون، وبعد في العام لقوا 70 مليون، خسروا 30. هل العامل يخسر؟ العامل ما يخسر، العامل خسر الجهد بتاعه، هذاك التعب ورايح وجاي قاع راح حقك، وصاحب المال يخسر 30 مليون. فهذاك الربح اللي اداه المضارب اللي دخل بالجهد يقابل هذه الخسارة، فهو يعني لا يستقر هذا المال عنده ولا يصير ملكا تاما إلا بعد أن تثبت أو بعد أن يثبت الربح. واضح؟ سنأتي إن شاء الله تعالى هذه المسائل بالتفصيل بإذن الله تعالى. ذكر الإمام مالك كتاب الزكاة، وذكر تحته الباب الأول ما تجب فيه الزكاة، وهذا الباب يحتمل أمرين ذكرهما الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى. ذكر الباجي رحمه الله تعالى أنه يحتمل هذا الباب الذي ذكره الإمام مالك، يحتمل بيان مقدار ما تجب فيه الزكاة، هذا الوجه الأول، يحتمل بيان مقدار ما تجب فيه الزكاة، يعني ما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة، يعني لماذا ذكر مالك هذا الباب ما تجب فيه الزكاة كي يبين مقدار ما تجب فيه الزكاة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قيل إنه ذكره لبيان جنس ما تجب فيه الزكاة، يعني وش هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة. طبعا هذا الباب يحتمل الأمرين. الأمر الأول ذكر فيه حديثين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أو رضي الله عنه، وهو حديثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه وهو يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وأبو سعيد ذكرنا أنه سعد بن مالك، هو سعد بن سنان ابن مالك الأنصاري الصحابي ابن الصحابي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. ما معنى الذود؟ الذود قيل إنه ما بين الاثنين والتسعة، يعني هو العدد الذي ما بين الاثنين والتسعة، قالوا هذا يقال له ذود. حتى قال بعض أهل العلم: يقال ذود لما بين الاثنين والتسعة ولا يدخل فيه الاثنان، وما بين التسعة والعشرة يقال له رهط، وما فوق العشرة إلى الأربعين يقال له عصبة، وما فوق الأربعين يقال له أمة. هكذا قسم أهل العلم الأعداد. فالذود إذن ما بين الاثنين والتسعة، فيدخل فيه الثلاثة والأربعة والخمسة والستة. طبعا إذا قلنا بأن اللفظ هنا من باب الإضافة فيكون إشكال إذا قلنا بأن الذود هو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة. يحتاج أن نضرب خمسا في كل عدد منها، يعني خمسة في ثلاثة اشحال تولي؟ 15. إذا قلنا بأن الذود يدخل فيه الاثنان تولي خمسة في اثنين 10، يعني أن الزكاة في الإبل لا تجب في أقل من 10، وهذا غير مقصود. لهذا قال المحققون من أهل العلم: المقصود بالذود هو الناقة، يعني ليس فيما دون خمس نواق أو إبل صدقة، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الإبل تجب فيها الزكاة إذا ملك صاحبها خمس نواق أو خمسا من الإبل فما فوق، أما ما دون الخمس فلا تجب فيه الزكاة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، والمقصود بالصدقة الزكاة، هذا المقصود بالصدقة، لأن هذه الكلمة قد وردت لها، أو هذه الشعيرة قد ورد فيها عدة أسماء منها الزكاة، وقد دل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويطلق عليها اسم الصدقة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، ويطلق عليها أيضا الحق، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ويطلق عليها أيضا النفقة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي لا يزكونها. ومن أسمائها أيضا العفو، وحملوا عليه قول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. قالوا العفو هو الصدقة. المقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، أي ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة واجبة، معناها أن من ملك أربعا من الإبل هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ الجواب تجب ولا لا تجب؟ لا تجب، صح. لو أن إنسانا عنده 4 من الإبل لكن يتاجر فيها، تجب عليه الزكاة أم لا؟ تجب عليه الزكاة. إذن لازم نفرق بين عروض التجارة وبين الأغنام أو الإبل أو البقر التي لم يعدها صاحبها للتجارة. إذا كان عنده 4 راه يتاجر فيهم، كي يحول الحول يقوم هذوك 4 ويشوف إلى الحق النصاب يخرج الزكاة، إذا ما لحقش النصاب يخرج الزكاة. مثلا الإنسان عنده 4 من الإبل، كل واحدة فيهم تسوى 30 مليون، شحال تولي في السومة تاعهم؟ 120، صح ولا لا؟ كي يحول الحول يكونوا قدامه يقومهم يقوم 120 120، فات النصاب يخرج الزكاة. عنده 4 من الإبل، كل واحدة فيهم تسوى 5 ملايين، كي يلحق الحول يجمع شحال جاو؟ 20 مليون، يشوف النصاب كاين ما كاش النصاب، إذن لا زكاة عليه. لكن من كانت عنده سائمة الغنم أو سائمة الإبل أو سائمة البقر، وش معنى سائمة؟ السائمة في المواشي هي كل ما يرعى بنفسه، ما يعلفوش مولاه. كاين إنسان عنده غنم لكن ما يخرجهمش من الكوري، خليهم داخل الكوري وإذا خرجهم يخرجهم برك ثم في الضرب هكذا يضربهم لهوى، قسم ما ينقي الكوري يعود يرجعهم، ما يخرجوش يرعاهم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا زكاة على من هذا شأنه، يعني من يعلف بهائمه لا زكاة عليه. أما سائمة الغنم اللي تخرج ترعى من الصباح حتى العشية، وطبعا العشية راح يزيد يعطي لها شوية ماكلة، هذا تجب الزكاة في ماله. طبعا الإمام مالك رحمه الله تعالى في المذهب، الإمام مالك رحمه الله لا يفرق بين سائمة الغنم وبين القائمة التي لا ترعى. وقال الإمام مالك رحمه الله دليله في هذا دليل قوي على كل حال لكنه مرجوح ولا نقول ضعيف، دليله قوي لكنه مرجوح، أن ذكر السائمة الوارد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب الذي يغلب على الناس، لأن الناس في القديم كانوا لا يعلفون بهائمهم وإنما كانوا يتركونها تسوم وترعى في الخلاء ثم ترجع. قال وهذا وصف غالب لا ينبغي التمسك به. وعلى هذا نقول إن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الماشية وفي الغنم أو في بهيمة الأنعام أنه يجب عليها الزكاة أو يجب فيها الزكاة مطلقا، سواء كانت سائمة أو كانت غير سائمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأواق جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، أوقية. والأوقية مقدارها 40 دينارا، الأوقية مقدارها 40 درهما، لأنه المقصود بالأواق هنا الفضة، لأنه تعلمون أن زكاة الماشية ثبتت بالنص وزكاة الزروع والثمار ثبتت بالنص وزكاة الإبل والغنم ثبتت بالنص وألحق بها البقر. وأما زكاة الذهب فإنما ثبتت بالإجماع، حيث ألحق الصحابة الدينار الذهبي بالفضة، يعني أقصد النصاب. أما في يعني ثبوت وجوب الزكاة في الذهب فإنه واجب بنصوص الكتاب والسنة، ومنها قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المقصود أن نصاب الذهب وجب بالإجماع، حيث كان الدينار في ذلك الزمان يقابله 10 دراهم، ولهذا كانت الزكاة واجبة في 5 أواق من الفضة، والأوقية مقدارها 40 دينارا. 5 × 40 شحال؟ 5 × 40. وكاش خضار أنا معكم خضارين تاع بكري يا أخي يحسب معك، أنت تقول له عندي 4 بطاطا زوج كذا كذا، في الأخير يطلع لك ما كان لا ماشينة لا والو. ذوك حنا حجرنا كلش كلش بالماشينة حتى ولينا ما نعرفوش واحد زايد واحد نخمو. إذن 200 درهم، النصاب في الفضة 200 درهم. إذا كان الدينار الواحد يقابل 10 دراهم في ذلك الزمان، إذن نصاب الذهب كم يساوي؟ 20. يعني نقسمه 200 على 10 تولي 20 دينار، وهو الذي يستعمله أو تستعمله الآن الهيئات الإسلامية في تحديد النصاب، ومنها بلدنا هذا، فإنهم يحددون النصاب بمقابلة ما يساوي 20 دينارا، و20 دينارا في وزنها 85 جرام طبعا بالذهب التبر الخالص. احنا ذكرنا في ما سبق أن النصاب سيأتينا إن شاء الله تعالى يحسب بالذهب الخالص التبر، ماشي تاع 18 عيار 18 يا إخواني، الديزويكارا ما تحسبوش به 85، لأنه عيار 18 كنحيو له النحاس والأمور المضافة إليه يصير 113. يعني كل امرأة أو كل رجل ملك من عيار 18 113 جرام فما فوق تجب عليه الزكاة، إذا ملك أقل من 113 فلا تجب في ماله الزكاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل هذا. قال: وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق، وذكر بعضهم أنه يقال له وسق، لكن الأشهر هو بفتح الواو، والوسق هو الحمل. قلت الوسق أو الوسق عفوا، الأوسق جمع وسق ويقال وسق كحمل وأحمال، وعلى ذكره بالكسر يكان يجمع على أوساق وليس على أوسق. والوسق أو الوسق عفوا، الوسق يساوي 60 صاعا، والصاع 4 أمداد من مده عليه الصلاة والسلام، والمد عفوا الصاع فيه 2 كيلو و40 جرام، الصاع فيه 2 كيلو و40 جرام. إذا كان نضربه 5 × 60 شحال تولي؟ 300 نضربها في 2 جرامات و40 شحال تخرج لنا؟ طلعوا لنا الحساب شحال؟ خرج الماشينة زرب زرب، أحلى حال حصن التاجر، ماشينة على الحساب يسموها حصن التاجر مش حصن المسلم. شحال؟ 700؟ لا غلط، 300 × 2.40 ايه لا مش فاصل ربعين، فاصل 0.4، 2 كيلو و40 جرام، 2.04 صح ولا لا؟ فاصل 0.4 شحال؟ 612 كيلو. إذن في الحبوب ولا الثمار، كنقولوا الثمار يعني التمر والعنب الذي يصير زبيبا، لأنه كان خلاف في العنب ما الذي يجب فيه الزكاة، هل كل عنب أم العنب الذي يصير زبيبا ويدخل فيه الكرموس على القول الصحيح والزيتون، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الثمار. إذن لي يملك 612 تجب في ثماره وزروعه الزكاة، أما من ملك أقل من هذا فلا تجب في زروعه وثماره الزكاة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.